الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة، وقوله: وطرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم بأبي العاص عم عثمان عن المدينة، ومعه ابنه مروان، فلم يزل هو وابنه طريدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما ولي عثمان آواه ورده إلى المدينة، وجعل مروان كاتبه وصاحب التدبير، مع أن الله قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواردون من حاد الله ورسوله. والجواب: هذا كلام الرافضي، لأن الرسول يعني أخرج الحكم بن أبي العاص وابنه مروان بن الحكم من المدينة، وأنه بقي طريدا في وقت الرسول وفي خلافة أبو بكر وخلافة عمر، ولما تولى عثمان ردهم وجعل كذلك مروان كاتبه الخاص. نعم، يقول الجواب عن شبهة هذا الرافضي. نعم، الجواب أن الحكم بن أبي العاص كان من مسلمة فتي، وكانوا ألفي رجل، ومروان ابنه كان صغيرا إذ ذاك، فأنه من أقران ابن الزبير والمسور بن مخرمة. معنى مسلمة يعني يعني كان من مسلمة الفتح، ممن أسلم بعد فتح مكة. عمره حين الفتح سن التمييز، إما 7 سنين أو أكثر بقليل، أو أقل بقليل. فلم يكن لمروان ذنب يطرد عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال أول أنه كان طرد، ما كان له ذنب أنه يطرد يعني. نعم، هذا أول شيء. ولم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان قد طرده، وإنما طرده من مكة لا من المدينة. إيه، لو كان حيطرده من طلقاء كانوا موجودين في اليوم مسلمة الفتح، ما هاجروا إلى المدينة حتى يطردهم من الرسول، فهذا كان موجود في مكة، فلو كان حيطردوا يطردوا منين؟ يطردوا من مكة. نعم، ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة. نعم، وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه، وقال هو ذهب باختيار. نعم، وقصة نفي الحكم ليست في الصحة، ولا لها إثام يعرف به أمرها. ومن الناس من يروي أنه حاكى النبي صلى الله عليه وسلم في مشيته، ومنهم من يقول غير ذلك، ويقولون أنه نفاء الأطاعة، والطلقاء ليس فيهم من هذا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ولما قدم صفوان بن أمية مهاجرا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى مكة. ولما أتاه العباس برجل ليبايعه على الهجرة وأقسم عليه، أخذ بيده وقال: إني أبرأ قسم عمي ولا هجرة بعد الفتح. وكان العباس قد خرج من مكة إلى المدينة قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إليها عام الفتح، ولقيه في الطريق، فلم تكن الطلقاء تسكن من المدينة. فإن كان قد طردهم فإنما طردهم مكة لا من المدينة، ولو طردهم من المدينة لكان يرسله إلى مكة. وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه كما تقدم، فقالوا هو ذهب باختياره. فهذا من الكذب كذلك، أن هذا من الكذب، وأنه لم يكن قد هاجر المدينة حتى يطرده النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مروان فما كان يعني في وقته انه هو اهل لان يطرد، لان كان طفل صغير على سن 6 أو 7. اكتفي عند هذا اليوم، الحمد لله.